هل صيام الكفارة من يمين يكون متتابعا أو لا مانع أن يكون متقطعا؟ الأفضل التتابع. وين لم يستطع أجزاء لأن الله سبحانه وتعالى لم يستطع قال هو العيد في صيام ثلاثة أيام ولا يغني متتابعة لكن بعض الصلاة الثالثة قرأها متابعة يحضر الله ربك أن يقرأ متابعة في غير التتابع فالأفضل التتابع. جزاكم الله لكن لو صعدها غير التتابع أجزاءك الحمد على الله. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.